العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، لا أنسى أن أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الثاني عشر إن شاء الله تبارك وتعالى مع الوصايا العشر. نحن مع الوصية الثانية منها، قال ربنا جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات. شرعنا نتحدث عن الوصية الثانية التي هي حق الوالدين من بعد حق الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى في الوصية بالوالدين جعل لهما أسلوبا ليس إلا للوالدين، فما قرن الله عز وجل شيئا بعبادته كالإحسان للوالدين، وما جاء الأسلوب الذي هو وبالوالدين إحسانا في موضع آخر غير الوالدين. ولمن يفهم دقائق اللغة يجد أن هذه الجملة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، لو لم ينزل من القرآن سواها في البر بالوالدين لكفت، سيما إذا تدبرت بعض وجوه البلاغة فيها، أن يقدم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص، وبالوالدين إحسانا وليس إحسانا بالوالدين، وأن يكون المصدر بدلا من الأمر أو الفعل أحسنوا إلى الوالدين، إنما الإحسان كله للوالدين، خصوا به الوالدين اختصاصا حين يقدم المفعول على الفعل، أسلوب في غاية العظمة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أوتي جوامع الكلم، يعني في وصيته بعد أن قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرق، قال: ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. ثم هنا مجرد نهي عن العقوب، وبمفهوم المخالفة هو أمر بالبر. لكن القرآن لم يقل ألا تشركوا به شيئا ولا تعقوا والديكم، إنما عدل عن هذا الأسلوب إلى هذه الجملة وبالوالدين إحسانا، ثم لم يكتفي الله عز وجل بها مرة، بل تكررت في مواضع من القرآن سردتها في المرة السابقة. وأنا الآن ألخص شيئا مما ذكرته نظرا للبس الذي وقع حين قيل الدرس هيكون بعد المغرب وليس بعد الظهر، وإن شاء الله هيكون بس من يوم السبت، من يوم الخميس وغدا الجمعة في مثل هذا الموعد بنكون في صلاة الجمعة أو قبل ذلك. السبت بين المغرب والعشاء هيكون إن شاء الله حسب البث، يعني من 9 إلى 10 بتوقيت مكة المكرمة، ومن 8 إلى 9 بتوقيت القاهرة. فإزالة اللبس أو ربط ما بين الحديث السابق واللاحق، الله سبحانه وتعالى كرر الأمر بالإحسان للوالدين في مواضع شتى من القرآن. ومن اللطائف إنه مع الأمر بالعبادة أو مع النهي عن الشرك أو أن يقرن بينهما، مع الأمر بالعبادة في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مع النهي عن الشرك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مع الجمع بينهما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آية النساء وآية الأنعام وآية الإسراء معروفون إن شاء الله. يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الإسراء، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الأنعام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا النساء. ضف إلى ذلك في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا الآية، سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وآية لقمان وقفنا معها وقفات وأخذنا بعض الحكم واللطائف أو المعاني والتفسيرات لهذا الموضع من القرآن الكريم. إذا عدنا إلى كلام الإمام القرطبي رحمه الله يقول يكفي أن يكون الأمر في منتهى البلاغة والمبالغة إذا قال الله وبالوالدين إحسانا، فكيف وقد تكررت، فكيف وقد زاد الله عليها ما زاده في مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صور من البر، صور من النهي عن العقوق، ليس هذا إلا للقرآن. تبدأ الآيات بقول ربنا سبحانه وقضى، وقضى ربك، وإذا قضى ربنا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وقضى هنا بمعنى أمر أو أوصى أو حكم. قضى أمر ووصى وحكم. وقضى ربك، ربك الذي خلقك ورباك، ربك الذي رزقك وسواك، ربك بكل ما تحمله كلمة الرب من معان عظيمة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه قضية العقيدة والتوحيد التي كنا ندندن حولها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبهذا الأسلوب الذي فيه مجيء الجملة بين أداة نفي واستثناء ليفيد الاختصاص، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان كله للوالدين، إحسانا في الحياة وبعد الممات، إحسانا معنويا وماديا. أي معنى في معاني الإحسان يندرج تحت وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء، أو كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أو فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني في إحسان مع الحيوان، في إحسان في طريق الذبح البهيمة. فالإحسان مكتوب على كل شيء وفي كل شيء. والإحسان في الإسلام أرقى درجات الدين، إسلام وإيمان وإحسان. أنت تجد في المسلمين الإسلام، الحمد لله لا يزال كثير من المسلمين على قيد الإسلام، إنما الإيمان في الناس صار كالعملة النادرة. إشارات القرآن الكريم بالنصر بالتوفيق بالعزة بالسداد بأشياء كثيرة نحن نرجوها تجدها مقترنة بالإيمان وليست بالإسلام. كالذي سأل وقال، الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولهم علينا ألف سبيل وسبيل. مش تركز، هو قال ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا؟ لا، على المؤمنين. ونحن لم نحقق معالم الإيمان ولا حقيقة الإيمان، لذلك لهم علينا ألف سبيل وسبيل. ولما ربنا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقع الخلاف أو يعني يخالفها ويناقضها الواقع؟ لا، على المؤمنين. فما بالك إذا ارتقيت إلى سلم الإحسان؟ يعني إذا كان الإيمان في الناس من الندرة بمكان، فكيف بالإحسان؟ وهو أعلى درجات الدين. وفي معناه العام كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فيما يعرف بمقام المشاهدة والمراقبة. هذا شيء هو في الناس أندر من الكبريت الأحمر. ولذلك فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. والله عز وجل يريد منك أن ترتقي إلى سلم الإحسان، سيما إذا تعاملت مع والديك بكل ألوان البر التي يمكن أن تصل إليها، وبالوالدين إحسانا. بحيث لا يحتاج الوالدان إلى شيء، يعني الوالدان فقراء، يبقى في إحسان مادي. لا تقدم نفسك ولا زوجتك ولا أولادك على والديك، بل هنا يأتيك الحديث: همت ومالك لأبيك. لا تكون أنت عايش حياتك في أي بلد أنت فيها، كالذين يسافرون إلى بلاد الغرب ويغدق عليهم بالأموال وعايش حياتهم فراغا من العيش. صحيح الأولاد بتضيع، لكن هو أهم حاجة عنده رغد العيش. أبواه في القرية التي ولد فيها لا يكادان يجدان شيئا يملأ بطونهما، أو ربما يبيتان طاويان من الجوع. أي بر هذا؟ أي دين هذا؟ إحسان أرقى من هذا بكثير. هذا جانب اسمه الجانب المادي في الإحسان، حيث أنت ومالك لأبيك يجوعان وتشبع؟ لا، العكس مطلوب، أنت تجوع وهما يشبعان، عشان يبقى في لون من الإحسان. إنما الخير كله للأولاد وللزوجة والهدايا، وكأنه نسي إنه له والدان. ده العقوق في أخف دركاته. إحسان مادي، والإحسان المعنوي كيف هو؟ يعني يتعطف على والديه، كيف هو يوقرهما، يبجلهما، يعمل أشياء يعني على شكلة ما قال أبو هريرة لرجل، قال: ما هذا منك؟ قال: هذا أبي. قال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، يعني بيديله بعض صور الاحترام. النهاردة عندنا الشباب: الحج قال والحج بيقول يا عم الحج، في ايه يا عم الحج؟ وكأنه عم الحج ده بقى صاحبه خلاص، ويقعد مع بعض على القهوة ويحط رجل على رجله. لا، وفي كثير من البلاوي انتوا أدرى بيها. قال له: لا تمشي أمامه، اللهم إذا كنت ترتاد له الطريق ولا تبقى كالذليل، ولا تجلس قبله. إنما يدخل الأب والابن قاعد كده، وممكن يكون حاطط رجل على رجل ونايم مفلص زي ما بيقولوا عندنا، رافع رجله حاطط. الله، إيه اللي الأب دخل؟ ما فيش حد دخل الأب، لا ولا كأنه في حد دخل، مش واخد باله. والخد باله هو قاعد مع البتاع، إن كان مع التليفون ولا مع التلفزيون ولا أي حاجة. الناس بدأت تجهل معالم البر حتى لا عرف ولا عادات ولا تقاليد ولا دين ولا شيء. لا تسميه باسمه ولا تجلس أمامه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. عندك هنا هو مع الآية، احنا لسه ماشيين مع الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان المعنوي بيأخذ أشكال مختلفة، جزء منها في الآية وفي السنة، لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حقوق الأم ثلاثا، خلنا الحديث مع آية سورة لقمان. لا، جاله رجل وقال: يا رسول الله، جئت لأخرج في الغزو معك وتركت أبواي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. جهادين اللي تجاهد جاهل وابوك امك بعياته في البيت. ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. جاء آخر فقال: يا رسول الله، جئت للغزو معك وأن أخرج للجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. انت فاهم المعنى؟ أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ما دام الجهاد من جنس فرض الكفاية للعين، أو من جنس جهاد الطلب للدفع، لأنه جهاد الدفع ده مقدم خلاص مفروغ منه. جهاد الدفع اللي هو ناس دخلوا علينا البلد فلابد الكل يدافع، وتخرج المرأة بغير إذن زوجها والولد بغير إذن والديه والعبد بغير إذن سيده، ده في جهاد الدفع. إنما جهاد الطلب اللي بننشر فيه دين الله في البلاد وهداية العباد، بر الوالدين مقدم. بر الوالدين مقدم. قال له: ارجع ففيهما فجاهد. وعندك في أحاديث أفضل الأعمال إيمان بالله، ثم الصلاة على وقتها، وبر الوالدين. رواية قال: إيمان بالله ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين منزلة عظيمة في الإسلام، على العكس منه العقوق. لما يصبح العقوق من السبع الموبقات، انت عندك في الإسلام 70 كبيرة، أشنع الكبائر 70 7 سماها النبي عليه الصلاة والسلام 7 الموبقات، وقد اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بعد الشرك بالله ذكر عقوق الوالدين. إن الله حرم الجنة على 3: المشرك، والديوث، والعاق لوالديه. أو قال: المشرك والعاق لوالديه والديوث. قيل: وما الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يقر الخبث في أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. منزلة البر عظيمة جدا. العقوق في منتهى الدركات. الذي قال لوالديه أفل لكما أتعذانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. أنت اللي هتستوى على نار هادية. ويلك آمن إن وعد الله حق. وبالوالدين إحسان. العيال ما تعرفش وبالوالدين إحسان إلا اسم فيلم بس. ما عاد الأولاد في المدارس ولا في الجامعات ولا في المعاهد ولا في الإعلام ولا في في أي مكان بيتعلموا بر الوالدين. مسائل الآن خلاص زي ما بيقولوا كده يعني تبهوقت ولا الأمور شردت تماما. بر الوالدين تكلم عليهم جانب خطير جدا. وبالوالدين إحسان، كل صور الإحسان المادية والمعنوية للوالدين. لا، الواقع بيقول كفاية عليها يوم في السنة ونسميه عيد الأم ونفرحها وندخل عليها نسلم عليها ونعمل لها هدية. في المجتمعات الغربية الولد يبعث لأمه وردة وتقعد تبوس تبوس وتحضن في الوردة لغاية لما الوردة تدبل في ايدها من كتر ده جايالها من ابنها وردة كل سنة أو أيا كانت الهدية اللي يبعثها. وإما جيت نفسه وده في القليل النادر يا إما هي كفاية الهدية دي في عيد الأم وبس. إحنا عندنا عيد الأم في كل يوم وفي كل وقت. إحنا عندنا تطلع وترجع، يعني أنت طلعت تصلي ورجعت أمك في البيت تقبل يدها تقبل رأسها تقبل رجليها، قال له إلزم رجلها فثم الجنة كده. يقول له أحيتن أمك؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فثم الجنة، اللي هي ترجموها في قولهم الجنة عند أقدام الأمهات. إلزم رجلها فثم الجنة. تقبل رجليها؟ تقبل رجليها يا راجل. ده انا ما قبلت ايد امي مره. انت تقول او اي حد يقول لا، انت تقبل ايديها وتقبل رجليها. والحنو عليها والعطف والشفقه وكل وقت كل يوم. مش انه الان فيه أولاد كبروا واتجوزوا وسابوا الأب والأم في البيت محدش يسأل عنهم، يموتوا وريحتهم تطلع يقوم الجيران يبلغوا في ريحة مش كويسة طالعة من الشقة اللي تحتينا. يلاقوا الأب كان مريض عنده شلل والأم كبيرة بالسن بتحنوا عليه ماتت قبليه. لما ماتت قبليه محدش بيراعيه. الحسرة على المرأة اللي ماتت مع عدم وجود من يخدمه لا أكل ولا شرب ولا حركة ماتوا وتعفنوا. والتاني بقول لك طلعوهم هيكل عظمي يعني سنين عددا. قل لي المجتمع الغربي اللي عامل لي عيد أم يوم في السنة. طب وفين عيد الأب؟ والأب الثاني ملوش، مش هو بالوالدين إحسانا؟ الواد بيسأل صاحبه، أنا قلت لك الحكاية دي قبل كده، قال له ليه عاملين عيد أم مش عاملين عيد أب؟ قال له أقطع دراعي من هنا وكان فيكم حد يعرف مين أبوه. المجتمع الغربي كده اللي احنا النهاردة بنقلده بكل وساخاته. قال له كده جاب له من الاخر ليه مش عاملين عيد الاب زي عيد الام؟ قال له اقطع ايدي من هنا وفيكم حد يعرف مين ابوه؟ عيد ام يوم في السنه؟ انت عندك في الاسلام شوف ازاي كل ما تطلع تصلي ترجع تقبل ايد امك وتقبل رجلها، ودايما تحنوا على الام وعلى الاب، شوف ايه اللي هم عاوزينه، تلزم رجلها فتم الجنة. يا هو في منزلة تعادل هذه المنزلة في عالم البشر؟ اللي النهاردة مثلا اتجوز ومراته قالت له أمك أمك أمك أمك، طبعا هو كفاية عليه الأم الحلوة اللي جات له، يقوم أمه دي بالسلامة اللي ممكن يمد ايده عليها، اللي يعلي صوته عليها، اللي يرميها، اللي يوديها دار المسنين. خلاص كفايه، كنت عمرك الافتراضي انتهى. يا على صور العقوق اللي ممكن الواحد يقراها ويسمع عنها. لسه من اسبوع فات وامرأة رمت نفسها في ترعة من ترعة مصر. ليه؟ ابنها مش عاوز مشاكل مع مرات ابنها وراح طاردها من البيت، راحت رمت نفسها في ترعة معرفة الفرنسية ولا الإبراهيمية وراحوا لحقوها على آخر نفس. دور المسنين اللي اتعملت في بلاد المسلمين دي مالها بر الوالدين؟ ده شوف وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لا مش عندك في دار المسنين، دار المسنين ضد عندك، إما يبلغن عندك مش في أي مكان ثاني، مش في دار المسنين، عندك. أنت فاهم الظرفية دي يعني إيه؟ معناها أنت لا تقوم بواجب الأبوين دول لما يكبروا في السن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أب أو أم الاثنين عايشين يبقى كلاهما، واحد عايش مات الأب بقي الأم، ماتت الأم بقي الأب، أحدهما أو كلاهما. قدي أنت ممكن يعني تقدم رد الجميل في كبر السن ومهما عمل؟ ما هو بيوصل في السن كبر السن خلاص الزهايمر اشتغل، تعب، عاوز اللي حركه، عاوز اللي يوديه الحمام، عاوز اللي اكله ويشربه. لا جت مرحله كمان ما تقدرش توديه الحمام، فعاوز اللي يهتم بيه ويعتني بيه وينظفه. ما تفتكر انه كانوا بيعملوا معاك ايه وانت صغير؟ جاي يسال بقيت اعمل مع والدي اللي كانوا يعملوه معايا انا صغير، ااكل واشرب وانظف واعمل كل حاجه، هل قمت ببرهما؟ قال له لا. قال له ده عملت كل حاجه، كل اللي عملوه معايا انا صغير بعمله معاهم هم كبار. هما كانا يتمنيان لك الحياه وانت مستني، انت مستني السر الالهي يخرج امتى؟ انت بتتمنى ليهم الموت. كان يفعلان كل ما يفعلان وهما فرحان سعيدان مسروران يضحكان وانت متأفف متأذي وانت بتحاول مثلا الأب اللي تمول ولا تغوط حتى يتضايق برضه، قال له انسى مهما تعمل، إما يبلغن عندك الكبر. وواحد جاي مع أيام الخلفاء الراشدين وسيدنا علي بيتفرج عليه وشافه يحمل أمه على ظهره ويطوف بها السبع أشواط طواف والسبع سعي، وهو يطوف يقول حملتها لا أنفر وإن نفرت الركاب لا أنفر، حملتها لا أذعر وإن نفرت الركاب لا أنفر، وما حملتني وأرضعتني أكبر وأكثر. فقال علي لمن معه قم بنا ندخل في مجال الرحمة، قم بنا ندخل في ركب الرحمة. وبقى ماشي مع الرجل أنه ده نزل عليه رحمات، فسيدنا علي داخل في الرحمات للرجل اللي بيحمل أمه على ظهره ويطوف بيها وبيقول الكلام اللي بيقوله، وبعدين بيقول له أتراني جزيتها يعني كافأتها؟ قال له ولا بطلقة ولا بزفرة، الطلقة اللي هي طلق الرحم، الطلقة يعني طلق الرحم اللي عند الولادة اسمه طلق. قال له ولا بزفرة اللي هي شهر وهي عشان تولدك، ولا بزفرة ولا بطلق مهما عمل. هذا ديننا، هذا دين الذي يعلم مهما فعلت مع والديك ولا تفعل ولا زفرة واحدة من زفرات الولادة ولا طلقة واحدة من طلق الولادة. كل اللي أنا بعمله ده ولا زفرة، ولا زفرة. والداني اللي قال له عملت كل اللي عملوه معايا هم صغير وانا صغير، اكل وشرب وتحميم وتنظيف وكل حاجه، اهلها في فرق برضه، هم يتمنيان حياتك وانت مستني السر الالهي يخرج. لذلك النهارده اي اب كبر اي ام كبرت العيال مش فاضل له. بعدين الولد بقى باشا بقى بيه ومدير مكتب مدير بتاعه، ده لسه هيروح ينظف والده ولا يرعيه ولا يمسك معلقه ويأكله ولا مراته تفكر تعمل الحكايه دي؟ ما عملتهاش مع ابوها وامها، تعملها مع عمها ليه؟ خدامه هي ولا وحاجات كتيره. لا القران يقول لك خلي بالك، اما يبلغن عندك يعني دار المسلمين دي مصيبة في بلاد المسلمين، حاجة بتقول ان احنا يعني شردنا عن الدين. الله يرحمه سيدنا الشيخ ابراهيم عزت في السبعينات وانا بسمعه كان بيتكلم على ايه؟ على الفنادق. والفندق دي بلوى، بلاد المسلمين يبقى فيها فنادق خلاص؟ مفيش حاجة اسمها كرم الضيافة عند المسلمين عشان يبقى عندنا فنادق؟ نتكلم ايه؟ أمال لو شاف دار المسنين سيدنا الشيخ الله يرحمه، لو سمع عن دار المسنين، لو شاف اللي بيحفظ، لو أرى صفحة الحوادث، لو سمع عن اللي بيعمل مش عارف ايه، بتوصل لمرحلة القتل، ذهن من ابيه ومن امه يقتلهم، يا يوديهم المستشفى يقول لهم ادوا لهم حقنة الرحمة. حقنة الرحمة دي حاجة كده ما اعرفش انا تفسيرها، المهم هو ياخدها من هنا ويروح من هنا. ودلوقتي بيظبطوها بعد كام ساعة عشان لما يحب يقتل الريس يبقى بعد 6 ساعات وهو واقف في المحاكمه ويقع خلاص، مات سر الهي وقضاء وقدر، انما هي حكايه حقنه. ويا ما ناس خدت الحقنه دي، هو بس انت تخالف التعليمات والاوامر في حاجه خد الحقنه من هنا. حد لكن فيه لسه فيه يوم عادل، فيه يوم قصاص، وعند الله تجتمع الخصوم. وانت ممكن تضحك على الدنيا كلها، انما كيف حالك مع من يعلم السر واخفى؟ وفي ناس ممكن يحسنوا للوالدين كده مظهر قدام الناس، زي لما يكونوا فيه جايين ضيوف يقوم الاوضه بتاعه الوالدين دي تتوضب وتتفرش وتتنظف. طيب ما كانش في ضيوف جايين مزبله؟ الراجل كده يعيش بالنشادر والريحه والذي منه؟ ما لاقيش حد يقلقك. اما يبلغن عندك يا سلام على عندك دي. اما يبلغن عندك الكبر من 60 انت وطالب. قال لي ايه يا عم عمرو؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. وغالبا ما بيكون كده، سبحان الله. يجي الاب يموت بعد الام، او الاثنين عايشين، وتلاقي سبحان الله هما يدفدفوا على بعض كده بطريقه عجيبه. لكن احيانا المساله تبقى فوق هذا، مرض وكذا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يا سلام، أف. ما قالش فلا تسب، فلا تشتم، فلا كذا، لا أف. ليس هناك كلمة أدنى من كلمة أف التي تعني الضيق والضجر. هو يعني ممكن تشيح بوجهك أو تلوح بيدك، فلا تقل لهما أف. كلمة أف من العقوق، كلمة أف من العقوق، فكيف بالسب؟ فكيف بالشتم؟ فكيف بمن تسبب في شتمهما؟ فكيف بمن تسبب في بكائهما؟ من صور العقوق انك تكون سبب انه حد يشتمهم، كما في الحديث ملعون من سب والديه. في حد بيسب والديه؟ معقول؟ ممكن؟ مش متخيلينها. قالوا كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. من الكبائر. لما بقول الدكتور دلوقتي بقى السب مباشر. لا بس يبقى انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا لله وانا اليه راجعون. تسبب في الشتم او التسبب في البكاء، رايح مشوار وهتتاخر والاب ينشغل عليك، او الام راح فين وجا منين، وانت اللي دلوقتي معاك التليفون اتصل يا اخي طمنهم، انما مش في دماغه. فتبيت ودمعتها على خدها تبكي، الواد راح فين وجا منين. ودلوقتي انت عندك يعني عندك الاسباب اللي تخلي اي حد ينشغل على الاولاد كثيره، وعندك العيال الصغيره بتتخطف عشان تجاره الاعضاء البشريه، وعندك الكبار هو بس ممكن زي الرجل قال لمراته انزل في الشارع ولا الله اكبر ولا الحمد، كفايه عليه ولا الله اكبر ولا الحمد. ها؟ تحافظ على الصلاه ياخدوك، مش عارف الحكايه. ممكن اسمك بس مدون في تليفون واحد خدوه، يجيبوا كل اللي في التليفون اللي عنده. ويخلوا صاحب التليفون هو اللي وصلهم للبيوت واحد واحد. ما ليه؟ ظلم، ظلم وظلمات. فهم أي خروج أي تأخير يتسبب في حزن الوالدين في بكائهما، هذا من العقوق. لما تتدبر فلا تقل لهما أف، شوف كل اللي فوقها، أي حاجة فوق الأف، إذا كانت الأف عقوقا فكيف بالباقي؟ رفع الصوت على الوالدين، الإشاعة في وجههما، تلوح بإيدك، أي حاجة، كل ده عقوق. والعقوق في الإسلام من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، مش كبائر فقط. ذكرت لك حديث السبع الموبقات، وعندك حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن، صلى الله عليه وسلم. أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين. من السبع الموبقات ومن الموجبات لدخول النار ومن المحرمات لدخول الجنة، ومن أف وانت وطالع، أف وبكاء وسب وشتم، حرمان، ضرب، شيء يعني كان في أمور غير متخيلة أصلا. واحد يضرب والديه عادي دلوقتي، بيذبحهما حسب الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. في ظل المجتمعات اللي ضاعت الآن، قلدت الغرب، العيال عاوزة مصاريف، مش مصاريف حتى مصاريف مدرسة وكتب ودروس، لا، والسجاير والحقنة والشمة. متى ما العيل عرف حد من العيال البيضة وقع مرة خد حقنة مكس ولا شمله شمة، خلاص لازم بعد كده خلاص وقع في الإدمان، عاوز فلوس. الأب والأم لازم يجيبوا له فلوس ويسرع الذهب بتاع أمه، مش عارف إيه. طب الأم جت مرة امتنعت، تجي له الهفة يضرب أمه، تزيد الهفة يقتل أمه. واقرأ في الحوادث والقضايا، أغرب القضايا. والقرآن يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. افرض الأب يعني خرف، جاله زهايمر، الأم قالوا كلمة كده ولا كلمة كده، ممكن نتيجة السن، نتيجة المرض، نتيجة قلة التعليم، نتيجة أي حاجة، يقوم أنت تقول له ده كلام، ده كلام تقوله، زعل أبيك تقول له ده كلام تقوله، ولا اسكت يا ست انتي. لا، ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. شوف بقى القول الكريم في كل ما تحمله الكلمة من معاني جميلة وعظيمة. قل لهما قولا كريما، أبسطها إنه يا أبتاه يا أماه، أي كلام حلو يتقال للأب للأم، يا ست الحبايب، في حد زيك، ست الستات، وتلطيفها بكلام والله والأم دي عجيبة الشكل. خليك عامل معاها اللي بقول عليه ما صنع الحداد، وكلمة حلوة خلصت كل حاجة. قل لهما قولا كريما، قل لهما قولا كريما، كما تقول لمن يترأسك. شوف لما انت بتدخل على واحد رئيسك في العمل بتكلمه ازاي وتعامله ازاي، وده يطلع ايه جنب الابوين. وكما يقول العبد مع سيده الفضل، عارف ان سيده فضل غليظ ويتلطف ليه في الكلام بافضل ما يستطيع ان يقول. فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ايه المعاني الجميلة دي؟ ايه العظمة دي؟ زي شوف لما القرطبي يقول لك لو لم يقل سوى وبالوالدين احسانا مرة واحدة لكفت، فكيف وقد تكررت ثم زاد عليها وذكر آيات الإسراء، آية الإسراء. المعاني الجميلة دي لمن يفهم اللغة وأبعاد الأساليب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هدي تكون يعني في منتهى الرفق واللطف، جناح الذل من الرحمة، فيها كنايات عجيبة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الدين ممكن الإنسان يعني يطامن كبرياءه، ينسى إن هو مين ورتبته إيه ودرجة العلم، ويتعامل مع الأبوين بنوع من التطامن والتواضع، خفض الجناح، منتهى اللطف، منتهى الرقة والرأفة. ليه؟ رحمة بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وغير كده وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من صور البر الدعاء لهما دائما في كل صلواتي، كما ذكرنا عند قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، تشكر لله بأداء الصلوات كل يوم 5 مرات ولوالديك بالدعاء لهما في كل الصلوات، حتى لا تكون عاقا، حتى تكون بارا. ايه الدعاء اللي ممكن تقوله؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فتعمم وتخصص، تخصص الوالدين وتعمم الدعاء. عندك الدعاء اللي هو الله من دعا لكل مسلم ومسلمة كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة. طب احنا عندنا ما شاء الله مسلمين ومسلمات يعني اللي في البطاقة كتير قوي، عندنا 1,700,000 مليون تعبين الدنيا على رأي البتاع بتاعنا. تعبين الدنيا. خلي الملائكة حاضر، الله يبارك فيك، احسنت. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدعاء ده مستمر في الحياة وبعد الممات، كما أن البر مستمر في الحياة وبعد الممات. في بر بيبدأ بعد وفاة الوالدين. انت عندك البر في الدنيا ممكن يكون شيء من المجاملة أحيانا، كنتش انت واخدها كده قضية الدين، تقول الدين زي ما ربنا أمرك بعبادته، أمرك بالإحسان للوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين، سخط الرب في سخط الوالدين. ده في بر بعد الوفاة كمان. وفي الحديث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأن العبادة الوحيدة التي لا تصلح للآخرين لا لوالدين ولا لغير والدين الصلاة. الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا، الأب مات وترك صلاة، الأم مات ترك صلاة، ما ضرش أصلي عنه. إنما مات ولم يزكي أطلع عنه الزكاة، مات ولم يحج أحج عنه، مات ولم يعتمر أعتمر عنه، اعتمر وحج أحج وأعتمر، مات وعليه صيام أصوم عنه. يصوم المرء عن وليه، ما كان قضاء يقضى وما كان إطعاما يطعم. إنما فيش الصلاة دي، لا الأب ما قعد له 15 يوم في المرض الموت وما كانش بيصلي، طب هو في حاجة اسمها صلاة المريض يجري أعمال الصلاة على قلبه، محدش وعاه ومحدش نبهه، أو هو مش مهتم أصلا بالحكاية حتى هو سليم صحيح معاف، هيبقى هيدور على الصلاة وهو مريض؟ طب هو دلوقتي أنا عرفت بتاع ممكن أصلي على، لا ما تقدرش تصلي على النبي. فيبقى الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما. رحمات ربنا كبيرة، ما لم يكن قد ترك شيئا يخرجه من الملة كأن تعمد ترك الصلاة، يرجى بطاعة الولد وبتقربه إلى الله إنه ربنا يغفر للوالد أو للوالدين أو يزيد في درجاتهما. لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدق الجارية، جاء الولد أو جم الورثة وقالوا عاوزين نعمل حاجة لأبينا أو لأمنا، بنوا لهم جامع في الميزان حسنات، عملوا سبيل، ثلاجة، كولدير، أي حاجة، اشتروا مصاحف وزعوها في الجوامع، صدق جارية، علم انتفع به. على شاكلة هذا العلم من صاحبه يبقى علم ينتفع به بيستمر بعد الوفاة. بعدين بنسمع القراء اللي ماتوا من 40 و50 سنة في ميزان حسناته، الكتب اللي بنقرأها لعلمائنا اللي على مدى أجيال وقرون في ميزان الحسنات، درس علم تسمعه مسجلا بعد وفاة صاحبه. النهارده بتسمع للشعراوي وبتسمع لكشكو وبتسمع للغزالي مثلا في ميزان الحسنات، زي لما يكون مثلا بتسمع عبد الحليم وام كلثوم في ميزان السيئات. ما فيهاش مجامله دي، حتى لو كنت بتحب انت عبد الحليم ولا ام كلثوم حتى لا. وذكرنا هذا الباب: من سن في الاسلام سنه حسنه ومن سن في الاسلام سنه سيئه. فيبقى صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، ظل الولد هذا الصالح بإذن الله يدعو لوالديه فيخفف عنهما من العذاب ويكفر عنهما من السيئات ويرفع أو يرفعان في الدرجات، حتى يقال هو يقول بما هذا يا رب، ايه الدرجات اللي انا قاعد اتنطع فيها دي واطلع؟ ايه ده انا طلعت درجات عليوي قوي. بدعاء ولدك لك، باستغفار ولدك لك، يا وقاعد كده يرتقي في الدرجات، ويوم القيامة كله هيتجمع مع بعضه، الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فصدقة جارية علم يدفع به، ولد صالح يدعو له، وده كله من البر. والحديث الآخر قال له بقي من بر أبوي شيء وبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما. قلنا ما ناخدهاش بحرفيتها، وإنما بمعنى الدعاء لهما، كقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. الصلاة لغة للدعاء، الصلاة عليهم، والاستغفار لهم، يا رب اغفر لهما وارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغير، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي والدي، الاستغفار لهما، وإكرام صديقهما. تشوف مين اللي كانوا أصدقاء الوالد وكانوا مقربين لي وكان يزورهم وكانوا يزوروه، فيقوم من البر إنه بعد وفاة والدك تروح لهم تقول له ده أنت كنت صديق والدي الله يرحمه، وأنا شايف إنه من البر إن أنا أصلك وأزورك، إن من أبر البر صلة الولد، إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وابن عمر رضي الله عنهما لابس عمامة وراكب دابة، واللي شاف واحد في الطريق انت ابن فلان؟ قال له انا ابن فلان. قال له تعال اركب الدابة دي، خذ العمامة دي. فقال رجل لابن عمر رحمك الله يا ابن عمر انهم الاعراب يرضون باليسير، كنت تدي له حاجة كده يعني كل حاجة يشربها وخذ، انهم الاعراب. قال لا، إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أو أن يصل الولد أهل ود أبيه. راح اداله الحمار اللي راكبها والعمامة اللي لبسها، ولا فرقت معاه يمشي على رجليه ويمشي في عز الشمس، بس عمل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وبيبر عمر بن الخطاب يبر أباه في صورة ابن رجل كان صديقا لعمر. وإكرام صديقهما بر يصل لهذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه امرأة فهش لها، هش لها وفرش لها عباءتها، عائشة استغربت قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هدية زوجته مش أمه عليه الصلاة والسلام، إنها كانت تأتينا أيام خديجة. إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لصويحبات خديجة شيء منقطع النظير، شيء كان يخلي عائشة تغار. قالت ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة وهي ميتة. بر ولما النبي عليه الصلاة والسلام يزور قبر أمه ويبكي بكاء جعل كل الصحابة في حالة يرثى لها، وإكرام صديقيهما وإنفاذ عهدهما في وصية بتتعمل قبل الموت، وينبغي على كل إنسان ألا يبيت ليلته إلا ووصيته مكتوبة تحت وسادته. إيه اللي ليه وإيه اللي عليه ويعملوا إيه، ويلتزموا السنة والإسلام ويبعدوا عن البدع والضلالات والشركيات وصية. الدفن فين؟ مين يغسلني؟ مين يكفلني؟ إنفاذ عهدهما. النهاردة لا، ده ما كانش واخد باله، ده كان دخل في الزهايمر وبتاع. سيبك يا راجل من كده، خد يا ابني اقرأ الوصية دي، كاتبها أبوك، هات وروح مقطعها ورميها في الشغل. ده عقوق اللي انت عملته. إنما البر إنفاذ عهدهما. وبعدين شوف الباقي، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. مش مات الأبوين خلاص، لا، في بعد كده في صلة أرحام. كل ما يرتبط بالأب والأم من أقارب، درجات القرابة أولى ثانية ثالثة، صلة أرحام. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طب ولو ما عملتش كده، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ها، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يكون اللعن إلا في الكبائر. وعندك من أكبر الكبائر العقوق وقطع الأرحام. هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقيهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وفي الباب آيات وأحاديث كثر، أحاديث كثيرة جدا في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، أو في باب بر الوالدين وصور البر والنهي عن العقوق. شيء يمكن أن يطول شرحه، لكن كان هذا هو التذكير بتلك الوصية العظيمة والتي يكفي أن يتدبر الإنسان قول الرحمن: وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين في أعظم صوره وفي أفضل مظاهره. إحسان للوالدين، وبالوالدين إحسانا. مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا لله لي ولكم، وأعيد التنبيه على أنه اليوم الخميس إن شاء الله معه تنتهي دروس الظهيرة من الثانية إلى الثالثة ظهرا، توقيت مكة المكرمة وتركيا وكل البلاد في نفس التوقيت. في مصر قبلنا بساعة، يعني من كانت من الواحدة للثانية. غدا الجمعة إن شاء الله نلتف عند الواحدة والربع تقريبا، وبعد يوم السبت نجعل الدرس مغربا من بعد صلاة المغرب. بنخلص المغرب والسنة بيكون الساعة 9، والعشاء بتأذن قريبا من 10، فالساعة هذه من 9 إلى 10 إن شاء الله هي درسنا، وهي بتوقيت القاهرة من 8 إلى 9. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.